بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل لو. فصل لو، نعم. هذا الفصل عقده للو، لأن لو تأتي شرطية، وتقدمت معنا أدوات الشرط الجازمة، أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين، تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاءه. فلو هذه تأتي شرطية وتأتي مصدرية كما مضى معنا في أحكام نعم الموصول. لو هذه جي مصدرية، ذلك إذا كانت بمعنى أن، شو يعجبني لو تزورني، أي بمعنى أن تزورني، يعجبني تعجبني زيارتك، واضح. هذه واش لو يقولوا لها مصدرية، وهي التي يصح أن يحل محلها لفظة أن، نعم. وتأتي شرطية وهي التي نحن بصدد الحديث عنها، هذه لو شرطية، فيها شرط وجوابه، لكنه شرط من غير جزم، هي ليست من أدوات الشرط الجازم، هي تفيد معنى الشرط، هي حرف شرط، قالوا لها حرف شرط، حرف شرط تدل على الامتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع كما سيأتي. نعم زيد. لو حرف شرط في مضي، لو حرف شرط أي تفيد معنى الشرط وليست من أدوات الشرط الجازم، في مضي ويقل، في مضي، الغالب في لو أنها تدخل على الفعل الماضي، ويقل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وليخشى الذين، على كل هذا أيضا، ولو علم الله، آيات كثيرة، في الغالب أن تدخل على الفعل الماضي، وقد تدخل على الفعل المضارع بالجملة. ويقل إلاؤه مستقبلا، ويقل إلاؤه مستقبلا، لكن قبل، لكن قبل حشو يعني تتميم، ويقل إلاؤه أي من القليل أن يأتي بعد لو، الفعل دال على الاستقبال، هذا قليل لكنه موجود وهو صحيح لكنه قليل، هذا الفعل الذي يدل على الاستقبال، قد يكون ماضيا في اللفظ دالا على الاستقبال في المعنى، وقد يكون فعلا مضارعا، يكون فعلا ماضيا دالا على الاستقبال، كما في قوله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا، لو تركوا ماضي لكن في معنى الاستقبال، لو تركوا فيما يأتي، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، ويقدر يكون الفعل مضارعا كما في قوله تعالى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، لو يجدون أي لو وجدوا، كيف؟ لو تدهنوا فيدهنون، وهكذا لو يجدون ملجأ أو مغارات لولوا، شوف واضح، لو يجدون بالفعل المضارع، ولا يكون بالفعل الماضي الذي يدل على الاستقبال، لكن يقول كما سيأتي إذا دخلت على فعل مضارع فإنه يصرف إلى الماضي. زيد. وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن، وهي في الاختصاص بالفعل كإن، أي أراد أن يقول لك بأن لفظة لو تختص بالفعل، هي كإن الشرطية لا تدخل إلا على فعل، فإن دخلت على اسم ظاهرا فقدر فعلا قبل ذلك الاسم، كما مضى معنا في إن امرؤ هلك ليس لي، وش هي؟ إن هلك امرؤ هلك، كما حيل نفس الشيء هنا، لو زيد قام، لو قام زيد قام، وهي في الاختصاص بالفعل كإن، فهي كإن من هذه الحيث أنها تختص بالدخول على الأفعال، فإن دخلت على اسم في الظاهر قدر الفعل قبله. لكن لو أن بها قد تقتني، لكن الفرق فقط أنه لو قد تدخل على اسم قبله حرف أن، ولو أننا نزلنا، ولو أننا نزل قد تدخل على اسم تسبقه لفظة أن، فهذا من الجائز في لو بخلاف إن. نعم. وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفي، وإن مضارع تلاها صرفا، إذا جاء بعدها فعل مضارع يقبل يأتي بعدها ما يدل على الاستقبال لو كان ماضيا أو مضارعا، إذا كان مضارعا كما ذكرنا قبل قليل فإنه يصرف إلى المضي، كما في قوله تعالى: لو يجدون يعني هنا معناها لو وجدوا لو يجدون ملجأنا ومغاراتنا ومدخنا لولوا يعني لو وجدوا لولوا واضح لو يجدون ملجأنا ومغاراتنا ومدخنا لولوا إليه وهم يجمحون إذا المعنى لو وجدوا صرفة إلى مضي إلى المضي نحو لو يفيك فا شوف إلى المضي نحو لو يفيك فا أي لو وفى لكفى لو يفي كفى لو وفى كفى نعم زيد أما ولولا أما ولولا ولوما خوام ساكن جاي من بعيد يقرأ شوي أيوة أما نعم أما ولولا ولوما نعم نعم أما ولولا ولوما أما ولولا ولوما نعم زيد أما كمهما شوف لو فدنا نقول بأن لو المشهور عند النحاة أنها حرف امتناع لامتناع أنها حرف امتناع لامتناع قل لو جئتني لأكرمتك أنا لم أكرمك لأنك لم تأتيني فامتنع الإكرام والامتناع المجيء هذا غالبا وإلا فقد تخرج عن هذا الحكم كما نبه عليه ابن هشام في قواعد الإعراب أما كمهما يكون من شيء كتاب قواعد الإعراب مهم جدا وضروري لطالب علم العربية مهم جدا فإنه يكمل كثيرا من النقص ويسد كثيرا من الثغرات لطالب علم النحو كيفاش تعرب قط كيفاش تعرب عوض كما تعرب أيضا هكذا مسائل كثيرة خاصة إعراب الجمل فيه فوائد لطيفة جدا كتاب مفيد لعل الله يسر فرصة نتدارسه سويا نأخذ نظم ابن ظهيرة ولا نظم الزواوي ولا نظم كان نظم كثيرة ولا المجرادية أخذ شيء من هذا لكن القواعد كتاب قواعد الإعراب عن قواعد الإعراب أو كتاب قواعد نعم لابن هشام كتاب مفيد إنسان يدرسه إما يقرأه نثرا معلش طالعه ويكرره ولا يحفظ فيه نظما من الأنظار المختصرة نظم ابن ظهيرة المكي رحمة الله عليه وكان نظم الزواوي مشهور في 250 بيتا تقريبا أما كمهما يكون من شيء وفى قال لك أما كمهما في المعنى وأما بعض بمعنى مهما يكون من شيء بعض أما أراد أن يقول لك أما كمهما أما كمهما يكون من شيء وفى أما كمهما يكون من شيء قل أما بعد أي مهما يكون من شيء بعد فأما معناها مهما يكون وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألف وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألف إذا أتيت بأما لابد أن تأتي بالفاء الفصيحة بعدها لتلوي تلويها وتلو تلويها هو الجواب هو الجواب والأما بعد فإن كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وهكذا لتلوي تلويها الشيء لا تدخل الفاء على الذي يليها على الذي يلي الذي يليها لتلوي تلويها وأما بنعمة ربك فحدث أي تكون في ما هو كجواب الشرط في المعنى وجوبا ألفاء يوجد يوجد حرف الفاء في تلوي تلويها وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا قال لك وحذف ذي الفاء قل حذف الفاء يقل في النثر حذف هذه الفاء يقل في النثر بشرط سينبه عليه إذا عدم ذلك الشرط فمن الجائز أن تحذف الفاء من غير قلة لكن الأصل أن حذف الفاء في النثر قليل حذف الفاء بعد أما في النثر قليل ومن ذلك القليل قوله صلى الله عليه وسلم أما بعد ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله أما بعد ما بال ما قالش فما بال قال ما بال وهذا من القليل الوارد في النثر إذا لم يكن قول معها قد نبذ قال لك بشرط أن لا يكون معها قول قد نبذ أي طرح وعوض عنه بجملة مقول القول هنا معلش هنا تحذف الفاء كثيرا مش على قلة إذا نحن عندنا الأصل في الفاء أنها تحذف على قلة في النثر إلا إذا كان مع أما واش قول طرح كان معها قول وطرح وعوض عنه باش بمقول القول مثال كقوله تعالى أما الذين اسودت وجوههم فأما ولا أما فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم. أي قيل لهم أو فيقال لهم فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم فيقال هذا القول. هذا القول نبذ أي طرح وعوض عنه بجملة مقول القول أي اكتفي بمقول القول عن القول. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم إذا عوض بجملة مقول القول يحكي القول عن القول جاز حذف الفاء وذلك كثير وليس قليلا. زيد زيد يا سيدي. لولا ولوما يلزمان الابتداء. أيوة عندك لولا ولوما يلزمان الابتداء. قول إذا إذا امتناعا بوجود عقد إذا عقد امتناعا بوجود أي لوجود. قال لك هنا لولا ولوما حرفان يفيدان الامتناع لوجود. امتناع سببه الوجود. شوف تقول مثلا لولا لولا فلان مثلا لولا زيد لعاقبتك لم تعاقب. لماذا؟ لوجود زيد. فامتنع العقاب لوجود زيد. قال المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم والجود يفقر والإقدام قد تالوا. فامتنعت السيادة لوجود المشقة. وكذلك لوما لوما كلولا. فهما عاود ايش قال هنا؟ لولا ولوما يلزمان الابتداء. يلزمان الابتداء يلزمان الدخول على المبتدا اذا جاء يفيدان الامتناع لوجود. اذا امتناعا بوجود عقد. فاذا افاد الامتناع لوجود فشرطهما ان يدخل على المبتدا والا قد ياتيان كحرف من حروف او كاداه من ادوات التحضيض كما سياتي. هذا كثير في القرآن. لولا نعم هذا كثير في القرآن. قل مثلا لوما زيد لعاقبتك أي لوما وهكذا. لوما المشقة فلوما تأتي هي بمعنى لولا زيد بوجود عقد وبهما التحضيض مز وهلا. قال لك وبهما التحضيض مز أي مز التحضيض بهما أي يأتيان كأداة من أدوات التحضيض وهو طلب الشيء بشدة وإزعاج بخلاف أن التحضير عندنا العرض. العرض هو طلب برفق ولين والتحضير هو طلب بشدة وتحريك وإزعاج وهكذا. يأتيني تحضير تقول مثلا لولا ينهاهم الربانيون لولا هذا واش التحضير. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. كله تحضير كثير في القرآن الكريم. قل لو ما كان من الناس من ينهى عن الفواحش وهكذا. وبهما التحضيض مز هلا هلا كذلك أدوات التحضيض. يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كانت التعليم بالأسود البالي. يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كانت التعليم وتصف الدواء قام ضدنا كما يصح به وأنت عديم إلى آخره. إلى أن يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. في القرآن كيف القرآن وين في السنة موجود في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اللي شج في رأسه سنن أبي داود وهو ابن السكن. هل سألوا قال قتلوه قاتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. هل لا سألوا هذا حط ألا نعم كما ألا يعبدوا في القرآن. ألا بمعنى هل لا يعبدوا. ألا يعبدوا إلا الله. ألا يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كما سمع. وأولي ينهى الفعل ولا يكون بعدها فعل. نعم قد يليها اسم بفعل مضمر وقد يليها اسم ويكون الفعل مضمرا كما في قوله صلى الله عليه وسلم هل بكرة تلاعبها وتلاعب أي هل تزوجت. وقد يليها اسم بفعل يكون بفعل مضمر أي هل بكرة أي هل تزوجت بكرة تلاعبها وتلاعب علق أو بظاهر مؤخر أو يكون بفعل ظاهر ويكون مؤخرا بعدها كما في قوله تعالى لولا إذ سمعتموه قلتم. لولا إذ سمعتموه قلتم إذ, هذا في معنى ثم جاء الفعل بعدها متأخرا وهو ظاهر. لولا إذ سمع أي حين سمع قلتم, فجاء الفعل ظاهرا غير مضمر لكنه متأخر, لكنه متأخر. جزاكم الله خيرا, وأعتذر إليكم عن التقصير في التأخر وفي الغياب أحيانا. أعيدنا إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. آخر دعوان الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.